القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1925. جثة داخل صندوق؟ صندوق كبير من الخشب. والصندوق ده كان فين؟ في البحر. طيب الطبيب اللي فحص الجثة قال ايه؟ الصندوق بقاله حوالي 7 أو 8 أيام والمجني عليها طعنت بخنجر حاد، وإلى جانب الطعنة الوجه مشوه. معنى كده إن المجرم قتلها بخنجر وبعدين شوه وشها. من المؤكد إن الدافع للجريمة الحقد والانتقام. في حاجة في الصندوق تثبت شخصية المجني عليها؟ مفيش حاجة خالص، ومن فحص الصندوق وجد إنه مش مصنوع في إنجلترا. ومال مصنوع فين؟ في براغ. والجثة وجدت داخل الصندوق ملفوفة بسجادة صغيرة. نوعها ايه السجادة دي؟ نوع شائع الاستعمال، وفي آلاف منها هنا في انجلترا. طب اذا كان الصندوق مصنوع خارج انجلترا ازاي وصل هنا؟ ده نوع من الصناديق بيستعمل لحفظ الملابس. مين ممكن يستعمل انواع الصناديق الكبيرة دي؟ ما عنديش فكرة. طيب لو سمحت عايزك تنشر في الصحف في انجلترا صورة الصندوق، واطلب اللي عنده معلومات يتقدم بيها للبوليس. مع الأسف بالرغم من نشر أخبار الجريمة وصورة الصندوق في صحف إنجلترا وأوروبا كلها، لكن محدش يتقدم بأي معلومات عن الحادث. لو كان الصندوق ده جاء من فرنسا ما كانش ممكن أبدا أن صاحبه يركب بيه البحر. طيب إيه السبب؟ لأن رجال الجمارك كانوا هيفتحوا الصندوق. أمال الصندوق ده جه منين؟ أنا لفيت وبحث في لندن، عرفت ان الصندوق ده عادة بيستعملوه الممثلين في المسارح والملاهي. معنى كده ان القاتل له علاقة بالتمثيل او بالرأس والغنى، والارجح انه يكون واحد من اللي بيتنقله من بلد لبلد. تفتكر الجريمة حصلت فين؟ في لندن. وليه لندن بالذات؟ لان الممثلين الاجانب لما بيحضروا انجلترا بيعرضوا فنونهم في لندن عادة، يعني في ممثل مشهور واجنبي له يد في الجريمة. طيب ايه اللي بيخليك تقول انه مشهور واجنبي؟ لان الصندوق ده مصنوع خارج انجلترا، ومدام الممثل ده جاء من برا لندن يبقى مؤكد مشهور ومطلوب. الطبيب بيقول ان الجريمة وقعت من حوالي 7 أو 8 أيام. يعني تمت في بداية الشهر الحالي او نهاية الشهر اللي فات. عشان كده انا عايزك تطلب اسماء الممثلين الاجانب اللي حضروا لندن في الفترة دي، مؤكد المجرم هيكون من بين الاسماء دي. ده الكشف اللي فيه أسماء الممثلين اللي دخلوا لندن في نهاية الشهر اللي فات؟ أيوة. عددهم كام؟ 20 ممثل. كلهم أجانب؟ كلهم أجانب. طيب من فضلك مش عايزين حد يعرف إن البوليس طلب الأسماء دي. اطمن. يا ترى ممكن أعرف مكان إقامة كل ممثل منهم؟ الاتحاد العام للممثلين ادالك 20 اسم، وفي الكشف قدام كل اسم العنوان اللي بيقيم فيه. يبقى الجريمة حدثت في فندق او في مكان مؤجر. على اساس ايه عرفت ان الجريمة تمت في المكان ده؟ السجادة الصغيرة اللي كانت ملفوفة بها الجثة. مالها؟ لو كان مرتكب الجريمة بيقيم في منزل خاص ما كانش لف الجثة بسجادة من بيته. كلام معقول، لانه كان ممكن يحتفظ بالسجادة وينظفها من الدم. كمان مش ممكن تكون الجريمة تمت في فندق صغير او بيت مستأجر. طيب ليه؟ لان غياب السجادة كان هيسترع انتباه صاحب الفندق او البيت. عشان كده بقول ان الجريمة تمت في فندق كبير سهل سرقة سجادة منه. في الكشف حوالي 10 من الممثلين الاجانب بيقيموا في فنادق. مؤكد واحد من 10 دول هو مرتكب الجريمة. انا يهمني اخدم العدالة. بصفتك مدير المسرح قولي، ويلسون ماك بيشتغل في مسرحك؟ ايوه بيشتغل هنا. بيعمل ايه بالظبط؟ بيعرض بعض العاب سحريه وفكاهيه. لوحده؟ لا، هو ومراته، وبياخدوا اكبر اجر. ايه السبب؟ لان العرض اللي بيقدموه بيعجب الناس جدا وعليه اقبال شديد. انت تعاقدت مع ويلسون امتى؟ الشهر اللي فات. ويلسون انجليزي من البلد هنا ولا اجنبي؟ هو ومراته اجانب مش من البلد. تعرف جم منين؟ لا، هما لسه بيشتغلوا عندك؟ مع الأسف لا، سابوا المسرح. وإيه السبب؟ في يوم فوجئت بمراته وهي بتعيط. إيه في إيه مالك؟ مفيش حاجة، أنا سليم. بس أنت كنت هتقع على المسرح قدام الجمهور. ليه؟ إيه السبب؟ وأنا واقف قدام الجمهور حسيت فجأة إني مش قادر أقف وكنت هقع. أول مرة تحصل لك الحكاية دي؟ أيوة أول مرة. علشان كده اسمح لي أستريح شوية. تستريح إزاي؟ دي الناس بتقبل على المسرح بأعداد كبيرة جدا. بس أنا مرهق جدا وتعبان، والعرض اللي بقدمه فكاهي وفيه مجهود. اعمل معروف. أنا آسف، أنا لازم أستريح شوية. أنا لو جرالي حاجة على المسرح ههد اللي بنيته. أنا ليه جمهوري زي ما قلتلك. أفضل نتكلم بصراحة. عايز تقول إيه؟ أنا مستعد أدفع المبلغ اللي تطلبوه. أنت فهمتنا غلط، مش إحنا اللي نساوم على الفلوس. أنتوا تستحقوا كل تقدير. بس هو مش ممكن يدعي المرض عشان يطلب فلوس زيادة. أنا آسف، أنا فهمت غلط. أنا لما بشوف الجمهور بيضحك ومبسوط بحس بالسعادة. اللي زينا سعادته وحياته كلها لما بيسمع تسقيف الناس. أنا واثق إنكم فنانين كبار، وثقتك فينا دي ليها تقدير عندنا. عشان كده الأسبوع الجاي هنبدأ العمل تاني في المسرح. إيه؟ الأسبوع الجاي؟ مش ممكن. ليه مش ممكن؟ أوعدك إني حرجع تاني واشتغل في مسرحك الشهر الجاي. الشهر الجاي؟ دي مدة كبيرة قوي. أنا آسف، أنا بحافظ على اسمي وسمعتي، ومش هطلع قدام الجمهور أبدا على المسرح إلا لما أحس إني أقدر أضحكه وأسعده. ها وبعدين إيه اللي حصل؟ حاولت أقنعهم بالاستمرار في العمل لكن هو رفض. ساب المسرح إمتى؟ في اليوم الأخير من الشهر اللي فات. تعرف هما مقيمين فين؟ في فندق توسكاني. أيوة أنا مدير الفندق والمسؤول عنه. إيه اللي تعرفه عن ويلسون ومراته؟ ويلسون كان مقيم مع مراته في الحجرة رقم 74. قعد قد إيه في الفندق؟ أسبوعين وبعدين مشي. راح فين؟ الحقيقة معرفش. طيب سابوا الفندق إمتى؟ سجل الفندق قدام حضرتك، وواضح انهم سابوا الفندق يوم الجمعة. طيب لما جم الفندق قالوا لك انهم هيقعدوا لغاية يوم الجمعة؟ لا، قالوا انهم هيقعدوا لغاية يوم الحد. وايه اللي خلاهم يغيروا رأيهم؟ مش عارف. طب قبل ما يسيبوا الفندق ما حصلش حاجة ضايقتهم او زعلتهم؟ بالعكس، انا كنت عارف انه ممثل مشهور وكنت بوفر لهم كل سبل الراحة. في حد كان بيتردد عليهم؟ لا، لكن في واحد جالهم قبل ما يغادروا الفندق. جالهم امتى؟ يوم الجمعة الصبح. تعرفه؟ لا. شفته قبل كده في الفندق؟ لا مشفتوش. ممكن تدينا اوصافه؟ هو على ما اذكر طويل ورفيع. قابلته او اتكلمت معه؟ ايوه، لانه جه وطلب مقابلتهم. طيب قالك ايه؟ من فضلك انا لازم اقابله دلوقتي. الحقيقة هو ما بيحبش حد يزعجه. بس انا على ميعاد معه. بس هو ما قالش انك جاي له. جايز نسي. دقيقة لو سمحت نديله خبر. اتفضل. الاسم من فضلك. بقولك انا عندي ميعاد معه. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ رفض يذكر اسمه وكان متضايق، وطلعت بنفسي واديته خبر، وهو قال لي خليه يطلع لي. قاعد عنده قد ايه؟ مش عارف. شفته لما نزل؟ ممكن ينزل في أي وقت من غير ما حد ما يعرف. طب لو سمحت ممكن أشوف الحجرة اللي كان بيقيم فيها ويلسون. هي دي الحجرة؟ أيوة. مفيش حاجة اختفت من الحجرة دي. زي إيه؟ سجادة مثلا؟ لا طبعا، ويلسون فنان كبير وغني ومش ممكن يفكر يسرق حاجة. في حد جاء وسكن الحجرة دي بعد منه؟ أيوة، واحدة ست. راحت فين؟ طلبت تغير الحجرة ونزلت في حجرة تانية. طيب ايه السبب؟ مش عارف. الست دي موجودة في الفندق؟ ايوه موجودة. ممكن نقابلها؟ انا كنت نازلة في الحجرة رقم 74. وايه اللي خلاكي سبتيها؟ حسيت ان صدري مقبوض عشان كده طلبت تغييرها. وصدرك مقبوض من ايه؟ مش عارفة. في حاجة في الحجرة ضايقتك؟ ابدا ابدا. انت تعرفي ويلسون ومراته؟ ما عمري شفتهم قبل كده. تفتكر الست اللي نزلت في الحجرة اللي كان فيها ويلسون ومراته لها علاقة بالجريمة؟ ما افتكرش. طب ايه اللي خلاها سابت الحجرة بالطريقة دي؟ مش ده اللي بفكر فيه دلوقت. انا بفكر في السجادة. صحيح، انا لاحظت انك فحصت السجادة اللي في الحجرة رقم 74. في حاجة لفتت نظرك؟ السجادة لونها زاهي والشمس ما غيرتش لونها، انما في جزء من السجادة ازهى من غيره. وده معناه ايه؟ السجادة الكبيرة دي كان فوقيها سجادة تانية. معنى كده ان الجريمة تمت في الحجرة رقم 74، وكان فيه سجادة صغيرة فوق السجادة الكبيرة، وهي اللي اتلفت بيها الجثة. أنا شفت ويلسون ومراته قبل ما يسافروا. شفتهم إمتى؟ قبل ما يسافروا وودعتهم أثناء السفر. مش ممكن. إيه هو اللي مش ممكن؟ أنت متأكد من الكلام ده؟ بقولك ودعتهم وهم مسافرين مع بعض. دول قدموا عرض مجانا للجمهور وسافروا على طول. قدموا عرض للجمهور وسافروا؟ معنى كده إن كل اللي بنيناه طلع غلط. إزاي ويلسون يسافر مع مراته مع إنها كانت مقتولة؟ يظهر حضرتك المرة دي ما وفقتش في استنتاجك. لا، أنا بقول إيه، أنا شايف بدل ما نضيع الوقت نرجع للكشف اللي خدناه من الاتحاد العام للممثلين في لندن. إحنا قدامنا 20 اسم، ليه نحصر تفكيرنا كله مع ويلسون ومراته؟ لكن إيه، انسى كل اللي عملناه وتعالى نبدأ من جديد. لكن أنا واثق إن في واحد منهم كذاب. طيب مين هو؟ من فضلك أنا عايز أقابل الست اللي نزلت في حجرة ويلسون ومراته وسابتها. أنا آسف. إيه اللي حصل؟ الست اللي بتتكلم عنها سابت الفندق ومعرفش راحت فين. إحنا لفينا على أغلب مسارح لندن. لازم ألاقيه. تلاقي مين؟ ويلسون ومراته سافروا. لا، أنا ما بدورش على ويلسون. أمال بتدور على مين؟ على الرجل الغريب اللي زار ويلسون في الفندق ورفض يذكر اسمه. هو ده الشخص الغريب اللي زار ويلسون في الفندق. انا اسمي شارل، ممثل. شارل، انت رحت تزور ويلسون في الفندق ليه؟ ويلسون صديقي. تعرفه منين؟ شفته على المسرح واعجبت بألعابه السحرية. ويلسون راح فين؟ سافر باريس. ايه اللي عرفك انه سافر باريس؟ ما انا قلت لحضرتك انه كان صديقي. طيب انت سافرت مع باريس؟ لا، ما سافرتش. طب قول لي يا شارل، لما رحت تزوره في الفندق مدير الفندق سألك عن اسمك، ما قلتلوش ليه؟ انا مش فاكر اللي حصل بالظبط. شارل، رحت لويلسون الفندق يوم الجمعة الصبح ليه؟ انا رحت بناء على طلبه. كنت عايزه ليه؟ لما شفت ويلسون واعجبت بيه قابلته في أوضة بعيدة عن المسرح. مساء الخير يا أعظم وأحسن فنان. أنا متشكر جدا على اهتمامك بي. أنا عمري ما أعرف الكذب ولا النفاق. أنت فعلا أعظم فنان عرض ألعابه السحرية والفكاهية في لندن. متشكر. قل لي يا شارل. نعم. أنت طلبت تقابلني ليه؟ في الحقيقة أنا عايز أبقى تلميذك وأتعلم منك. إيه؟ تتعلم أسرار العمل كده بكل بساطة؟ أنا عارف إنك غريب عن لندن ومؤكد في يوم من الأيام هتسافر وتسيب لندن. وأنا مهما تعلمت مش حوصل ومش حكون زيك أو في شهرتك. ويلسون، كلام شارل معقول؟ يعني إيه؟ يعني مدام عايز يبقى تلميذك لازم تقعد معاه وتديله شوية من وقتك. يا سلام يا سلام، زوجتك فنانة، فنانة كبيرة زيك ومشاعرها رقيقة ومرهفة. لكن انت عايز تتعلم ايه من ألعاب ويلسون؟ كل اللي بيقدمه كويس وبينال إعجاب وتقدير الجمهور اللي بيشوفه. تعرف ان فيه الناس بتحقد عليك؟ ايه؟ جاك اللي كان مطرحك في المسرح، مدير المسرح طرده عشان كده حاقد عليك. شارل، انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل ممثل بسيط جدا في فرقة مسرحية بتقدم حاجات هزلية ما بتعجبش الناس، زي الحاجات اللي كان بيقدمها جاك. عشان كده عايز تتعلم من ويلسون. اي فقرة بسيطة، اي فقرة بيقدمها الفنان العظيم ويلسون، ممكن لو اتعلمتها واتقنتها هتديني شهرة كبيرة. ايوة، بس انت ليه جيت لي انا بالذات؟ وفي المسارح فنانين محبوبين من الجمهور اكتر مني. بس ما عندهمش اخلاقك واحاسيسك وحبك للناس. هي يا شارل، ايه اللي عملته بعد كده مع ويلسون؟ ويلسون فنان عظيم وبدأ يعلمني كتير من العابه وفنونه، ولما سافر كنت حزين على سفره. انت بتشتغل في نفس المسرح اللي كان بيشتغل فيه؟ لا. ليه؟ لاني مهما حاولت اقلده الناس مش هتنسى الاصل، عشان كده اخترت مسرح بعيد جدا عن مسرحه لعرض الأعمال الفنية اللي اتعلمتها منه. عندي خبر هايل. ايه هو؟ ويلسون رجع انجلترا. وقعد فين؟ في نفس الفندق اللي كان مقيم فيه قبل كده. ايوه حضرتك طلبت تقابلني؟ انا اسف جدا لازعاجك. طلباتك؟ الحقيقه انا صحفي وعايز اكتب عن الفنانين العظماء اللي بيزوروا لندن وبيعرضوا فنهم فيها. يعني انت شفتني وانا على المسرح؟ يا خبر. طبعا طبعا. طب يا اخي ما تكتب رايك في اللي شفته. معنى كده ان حضرتك اتضايقت لحضوري؟ اتضايقت لحضورك؟ لا لا ابدا ابدا. في الالعاب اللي شفتها على المسرح في لعبة حضرتك بتقوم فيها بقراية الأفكار لبعض المشاهدين. أها. وطبعا عايز تعرف سر اللعبة. الحقيقة هي لعبة عظيمة جدا. حضرتك يضايقك ان احنا نلقي بعض الضوء على لعبة يعني الجمهور بيحبها وبيقبل عليها؟ آسف ما اقدرش اكشف سر اللعبة. بالعكس يعني دي مجرد كلمات بسيطة ممكن تكون دعاية ليك ولألعابك وللمسرح اللي بتشتغل فيه. ممكن أقول إن نظرتي لعيون اللي قدامي إلى جانب الأسئلة هي اللي بتكشف كل حاجة. يعني مثلا يعني لو قدامك جريمة ممكن تكشف سرها؟ جريمة؟ بقول مثلا يعني مثلا. اللي بقدمه على المسرح ألعاب فكاهية. أنا فاهم يعني قصدي أقول لو قلنا إن في مثلا قتل واحدة وحطها جوه صندوق، لو بصيت في عينين القاتل ممكن حضرتك تقدر تعرف إذا كان هو ولا مش هو؟ أرجوك أنا مش مضطر أمشي. أنا مشغول ومش فاضي. استنى من فضلك. إيه تاني؟ أنا يا أخي مش عايز حد يتكلم عني في الصحافة. ما تتحركش من مكانك. ليه؟ ويلسون ماك انت مقبوض عليك. مقبوض عليا؟ ايوه مقبوض عليك لانك قتلت مراتك. بقولك ما قتلتهاش. ويلسون فين مراتك؟ في باريس. وايه اللي خلاك رجعت لندن من غير ما تجيبها معك؟ هي اللي رفضت ترجع. ايوه لكن انت متعود تعرض فنونك والعابك السحريه معاها. انا ما كنتش جاي لندن علشان اشتغل في المسرح. امال كنت جاي ليه؟ مجرد فسحه وكنت ناوي ارجع لها باريس. قول لي يا ويلسون. نعم. تعرف واحد اسمه شارل؟ شارل؟ لا لا تعرفه. وكنت بتدي له دروس علشان يعمل نفس العابك. انا؟ انت ايه يا ويلسون؟ اذا كانت مراتك في باريس زي ما بتقول ابعت هاتها، ولو كانت حيه في الحاله دي انا ممكن اعتذر لك واودعك وانت في طريقك لباريس. ارجوك كفاية. مؤكد شارل هيقول لنا على حاجة مهمة انت نسيت تقولها. اتكلم يا شارل. هو السبب في كل اللي حصل وهو اللي عمل كل حاجة. ويلسون افتكر مفيش داعي للإنكار بعد كلام شارل. ايوه انا كنت مبسوط وسعيد بعرض ألعابي وفنوني في لندن لغاية ما تعرفت بشارل. جالي وقال لي إنه نفسي يتعلم مني وأبقى أستاذه. وبعدين اكتشفت السبب اللي خلاه الليل نهار يجري ورايا. اكتشفت إيه؟ في يوم بعد ما خلصت ألعابي على المسرح رحت على أوضتي سمعت مراتي بتضحك. انتي ليه بتسخري مني؟ عشان عارفك كويس ضعيف جبان. انا مش ضعيف ومش جبان. هتقتله ازاي؟ هحطه في صندوق وارميه البحر. ساعتها هقدر اقول انك مش جبان ولا ضعيف. ها وإيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل كان صدمة جديدة بالنسبة لي. بعد كده قابلني شارل عملت نفسي مش عارف حاجة ودعيته علشان يزورني في الأوتيل، وحددت له الميعاد وجالي الأوتيل. أهلا شارل. أهلا. حد شافك وانت طالع أوضتي؟ مدير الفندق. قلت له إيه؟ زي ما فهمتني بالظبط. يعني ما يعرفش اسمك؟ لا. شارل، شايف الخنجر ده؟ طبعا شايفه. لو بكل قوتي حطيته في قلبك ايه اللي ممكن يحصل لك؟ انت بتقول ايه؟ انا كشفتك وفهمتك يا خاين. ابعد الخنجر ده، بقولك جزاء الخيانة او الموت. بقولك ابعد الخنجر ده عني. خيانة ايه اللي بتتكلم عنها؟ اوعى تنكر يا شارل، انا سمعتك وانت بتتكلم مع مراتي عشان تقتلوني. ايوة بس المقصود بالقتل واحد تاني مش انت. شارل اوعى تخدعني. دي الحقيقة، مراتك طلبت مني اقتل جاك، وانا كنت جاي عشان اقولك وحذرك من تفكيرها وتصرفاتها، وانت ممكن تسألها لو مش مصدقني. مش ممكن. لا ممكن. انت ناسي ان مدير المسرح طرد جاك من يوم انت ما جيت لندن؟ انا انت ايه تفتكر وانت استاذي وليك فضل عليا ممكن اعمل حاجه ضدك؟ بس انا قتلتها. ها؟ قتلت مين؟ مراتي. ازاي تعمل كده؟ دي من خوفها عليك وحبها ليك كانت عايزاني اقتل. انا عملت كده ليه؟ بقولك ايه، قولي قتلتها ازاي وهي فين دلوقت؟ في الصندوق ده. ويلسون، انا كنت عاملك المثل الاعلى ليا في الفن والتفكير والعقل. اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ مش عارف. شارل، اذا كنت بتحبني صحيح ساعدني. ايه اللي ممكن اعمله؟ تنقل معايا الصندوق ده ونرميه في البحر. طب ازاي هنخرج بيه من الفندق؟ مش عارف. انا بقيتش قادر افكر. ها وانت قتلتها امتى؟ كنت فاهم الحكايه غلط، عشان كده قتلتها ولفتها بالسجاده وحطتها في الصندوق قبل ما يجي شارل. وطلبت من شارل يجي الفندق ليه؟ علشان اتهمه بقتلها واخلص منهم هم الاثنين. بعد كده عملت ايه؟ كان شارل وفي ومخلص، علشان كده قال لي انا هعرف ازاي انقذك واقف جنبك. هتعمل ايه يا شارل؟ في المسارح اللي كنت بشتغل فيها كنت بقلد الستات واقوم ببعض ادوارهم، عشان كده هلبس لبس مراتك ونخرج من الفندق سوا وبدون ما حد يحس بغيرها. واخدنا الصندوق ورميناه في البحر، وعشان ما حدش يشك في حاجه نزلنا مع بعض انا وويلسون قدام عمال الفندق، وشفنا المدير، وكنت لابس ملابس مراته وعملت نفسي تعبان، وكنت حريص على اني ما اتكلمش. وبعد ما خرجنا قال لي ويلسون: مدير المسرح لازم نرجع ونقابله واطلب منه يودعني وانا مسافر باريس. وقابلنا مدير المسرح وودعنا واحنا مسافرين باريس، وسافرت معاه وانا لابس هدوم مراته، ومحدش شك على الاطلاق انها مش معاه. ورجع شارل لوحده للندن، وقعدت لوحدي بباريس. حسيت بالوحدة، حسيت بالألم والحسرة والندم، ورجعت تاني لندن. ليه رجعت لندن؟ مش عارف، لكن الوحدة كانت هتقتلني. فكرت أرجع المسرح وأعرض ألعابي علشان أنسى اللي حصل وألاقي فلوس أعيش منها. أنا كان ممكن ما أرجعش لندن خالص، لكن ده اللي حصل. أيوه ده اللي حصل علشان أكشف وأخد جزائي. أنا ما بقتش عارف أعمل إيه. اقتلوني، ريحوني من العذاب اللي أنا عايش فيه، لأني قتلت أعظم وأجمل وأحن قلب في حياتي. أغرب القضايا. التسجيل حسين عهدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.